إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نشرع بحول الله تبارك وتعالى في بدء دورة جديدة من دورات المصطلح، وفي هذه الدورة سنعتني بالعلة، وكنا قد اعتنينا آنفا بالتخريج ولم ينتهي بعد التخريج، لكن سنبدأ الدخول في العلة ومع الاستمرار في التخريج كذلك. أما العلة فكما أخذت في الباعث هي سبب خفي، سبب خفي أي غير واضح غير ظاهر غير بائن، هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث وإن كان ظاهره السلامة، أو يقدح في سلامة الحديث وإن كان ظاهره الصحة. إذن الأصل في العلة أمر خفي، الأصل في العلة أمر خفي لا يتضح للوهلة الأولى، لكن لما رأينا في النظري أن المتأخرين من علماء الحديث كانوا يعللون الحديث بالظاهري وبالخفي، فإذا وجدوا عنعنة وهي أمر ظاهري، العنعنة ظاهرية عن فلان، يقولون إسناده ضعيف وعلته العنعنة، فعند المتأخرين صارت العلة عامة ظاهرة أو خفية، أما عند الأوائل فكانت العلة هي الخفية. إذن لا تتعجب إذا رأيت الإمام الذهبي أو ابن حجر من المتأخرين يعلون الحديث قائلين علته العنعنة، علته الإرسال. طب ما الإرسال ظاهر أمامك، فلان تابعي ابن المسيب ابن الجبير يقول قال رسول الله. إذن توسع المتأخرون في قضية تحديد العلة، أما الأوائل فاكتفوا بأن العلة سبب خفي. وهنا يسأل الأوائل، وكيف يمكننا الوصول إلى العلة، أي الطريق إلى الوصول إلى العلة، وهو جمع طرق الحديث الواحد، جمع طرق الحديث الواحد. إذ في جمع الطرق التوصل إلى الاختلاف بينها وبين البعض الآخر، ومن هنا يتم استخراج العلة. كمثال عملي، تذكرون هذا الحديث الذي لا ينسى لأنه سنة متبعة في كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يرويه 5 من الصحابة، فهو حديث صحيح متواتر، لأن احنا قلنا شرط التواتر يبدأ من 4 فما فوق متواتر، 3 مشهور، 2 عزيز، فرد أحد. فهذا يرويه 5 من الصحابة، إذن فهو متواتر. لكن العلماء يقولون إن رواية أبي هريرة لهذا الحديث معلولة، أي فيها علة، وكما ذكرنا العلة سبب خفي. فالإمام مسلم رحمه الله ظل يسأل مشايخه عن العلة فيقولون له علة لا أعرفها. الشيخ أبو زرع الرازي، حتى وصل الإمام مسلم ابن الحجاج إلى قرابة 200 شيخ، سأل 200 شيخ عن علة حديث كفارة المجلس من رواية أبي هريرة، فيقول الشيخ معلول ولا أعرف علتك. فما كان من الإمام مسلم ابن الحجاج إلا أن وصل إلى شيخه البخاري قائلا يا أبا عبد الله، ما علة حديث كفارة المجلس من رواية أبي هريرة؟ فإني حفظته مسلم، حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا موسى بن عقبة، قال اكتب عشان تقدر تعمل الفرق، يبقى أبو بكر ابن أبي شيبة، حدثنا موسى بن عقبة، حدثنا سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا. عندما ننظر في هذا الإسناد، أبو بكر بن أبي شيبة ثقة، ده مسلم بيقول للبخاري الآن ما علة هذا الإسناد الذي تراه يعني من الصحاح، ظاهره السلام. أبو بكر بن أبي شيبة ثقة، موسى بن عقبة إمام المغازي صدوق، سهيل صدوق، أبوه أبو صالح ثقة. إذن كان الطبيعي أن أنت تحكم على الإسناد يا شيخ سيد حسن، فيش مشكلة خالص، لكن عمر ما نقول ضعيف. طب هم بيقولوا معلول، والحديث المعلل نوع من أنواع الضعيف، فهم بيقول له علة أي هذا الطريق. فمسلم أتى بالأصل ظاهره السلامة ولكن فيه علم، هو لا يعرف العلم. نحن ذكرنا الآن أنك لا تستطيع أن تعرف العلة إلا بجمع الطرق. فقال البخاري حدثنا موسى ابن إسماعيل، ده إمام ثقة، اكتب فوقه ثقة، ابن إسماعيل، قال حدثنا وهيب ابن الورد ثقة، قال حدثنا سهيل، قال حدثنا ابن عون عبد الله بن عون ثقة من كلامه، من كلامه. الآن أمامك إسنادين اثنين، أحدهم متصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والآخر كما نقول نحن مقطوع، لأن ده تابعي ابن عون، صحابي ابن عون عبد الله بن عون، ثم باختصار يقول ابن عون عبد الله بن عون ثقة تابعي، من جلس مجلسا نحو المرفوع، كان زي كلام المرفوع. الآن الإمام البخاري يقول للإمام مسلم موسى بن عقبة الصدوق خالف وهيب بن الورد الثقة، موسى بن عقبة الصدوق خالف وهيب ابن الورد الصقر، وانت سبق وقلت ان الصقر اذا خالف من هو اوثق منه شذ، يبقى العله هنا الشذوذ، ان هنا موسى بن عقبه اخطا فجعتم تقول طب ازاي يغلط ويضع في الاسناد عن ابيه عن ابو هريره، ده اضاف رجلين اثنين خطا ووهما. طب ليه اشمعنى؟ لان سهيل بن ابي صالح ليه نسخه يعني مئات الاحاديث بيرويها عن ابيه عن ابو هريره، فالخطا هنا جه من الاقل الصدوق خالف الثقه، الثقه ضابط للحفظ احفظ، فقال لا شيخ الثقه وهيب بن الورد حدثني انه سمع سهيل الصدوق، يبقى سهيل متفق عليه، يبقى الخلاف الان بين وهيب وموسى بن عقبه، موسى بن عقبه هو اللي اختلف مع وهيب، فالصدوق خالف الثقه. فالبخاري الان كانه بيقول للامام مسلم الذي حرمته يا مسلم، الذي لم تصل اليه يا مسلم سند وهيب، هذا السند يطعن في السند بتاع موسى بن عقبه، لان الحافظ وهيب قال ده من كلام ابن عون، يعني مقطوع مش مرفوع، يعني ايه؟ يعني الذي حفظه سهيل اصلا ليس فيه ذكر الوالد ولا ذكر ابو هريره. ما هو الان سهيل ليه تلميذين وهيب وموسى، فالتلميذين الان اختلفوا، تلميذ يقول حدثنا شيخنا عن ابيه عن ابو هريره، التلميذ الاخر يقول اخطا انما حدثنا الشيخ عن ابن عون من كلامه. فالامام البخاري كانه بيقول لمسلم لا يفرح باسناد ابو هريره، باسناد اصلا مخالف فيه عله مردود، وان كان الحديث صحيح من الطرق الايه الاخرى الاربعه الاخرى، احنا قلنا خمسه صحاب منهم طريق ابو هريره. الان الامام مسلم عرف العله، العله مخالفه ابن عقبه لابن الورد، عرف العله اهي المخالفه اللي هنا، فماذا يفعل مسلم؟ قال مسلم للبخاري يا استاذ الاستاذين، يا محدث في الموقف ده، يا محدث المحدثين، يا طبيب الحديث في علله، دعني اقبل عن رجليك، انا كنت حزين ان انا اموت وما اعرفش عله هذا الحديث، مجرد عله حديث واحد حزين هذا الحزن، امال احنا اللي ما نعرفش باب العله نعمل ايه؟ اللي ما نعرفش كتب العله نعمل ايه؟ اذن العلم له شهوه اعظم من شهوه الرجل بالعروس البكر، اعظم من شهوه جمع المال، اعظم من شهوه المناصب، اهو بدليل اهو ان فرحان فرح كانه تزوج، دعني اقبل رجليك، انا والامر عظيم عندك، نعم، لان كان بالنسبه لهم ان يبحث عن الشيء ولا يصل اليه امر يحزنه في نفسه، وكانه يستشعر ان الله لم يوفقه، ان الله لم يفتح له في هذا الباب، فيحزن من هذا الجانب انه لم يكن من الموفقين، لم يكن من الميسرين، لان من سلك الله، من سهل الله له طريقا في طلب العلم سهل له طريقا الى الجنه. إذن كأن العلة الآن سبب خفي لا يظهر أمام مسلم، مسلم ينظر إلى سنده فيجد كما قلت حسن، فلا يوجد شيء يعل به الحديث، فخفي لا يعرف إلا بماذا؟ بجمع الطرق. لما أصبح أمامنا طريقين عرفنا العلة، أما لما كان طريق واحد لم نستطع. لذلك كان الإمام البخاري يقول أحفظ ألف ألف حديث صحيح وألفي ألفي حديث غير صحيح، يعني إيه؟ مليون سند صحيح واثنين مليون سند، ما هو ما فيش مليون مت، هو بيتكلم على الإيه؟ الأسانيد، لأن حديث من كذب علي متعمدا، ده ليه 100 طريق 100 سند، حديث المسح على الخفين 80 طريق، يعني ايه؟ الأسانيد كثير لكن المتون محددة وقليل. فالإمام البخاري الآن لما يكون عنده كل الأسانيد دي إذن يستطيع أن يعقد كما تقول أنت الفكر المقارن الحديث المقارن، فأميز بين الأسانيد وأعرف أي الأسانيد فيه مشكلة. فالآن على سبيل المثال عندما يأتي الإمام الحاكم في المستدرك بحديث من رواية محمد بن إسحاق إمام المغازي وقال فيه عن، وهنا يقول الحاكم صحيح على شرط مسلم، ما ابن إسحاق موجود في مسلم مش في البخاري، ليه أحاديث في مسلم. فما بيقول الآن الإمام الحاكم صحيح على شرط مسلم، يجي هنا الإمام الذهبي يقول لا ده مش على شرط مسلم، فيه عنعنة ابن إسحاق، يبقى كده العلة دي فاتت مين؟ الإمام الحاكم، فاتت الإمام الحاكم. وقف على العلة الإمام الذهبي، وأحيانا قليلا الذهبي يفوته ويقول ميم على شرط مسلم، أي موافق على شرط مسلم، موافق على التصحيح. يجي هنا الشيخ الألباني رحمه الله صححه الحاكم وأقره الذهبي وليس كما قال، فيه عنعنة ابن إسحاق. إذن كأن الشيخ رحمه الله الألباني تبين العلة التي فاتت الشيخين السابقين. ولذا يعنينا في هذا الباب أن نتعرف على كتب العلة، أهم كتب العلة، أهم كتب العلة. واحد، العلل لعلي ابن المديني، ده في عشرات الكتب في العلل. لماذا بدأ بهذا الكتاب وهذا الشيخ؟ أول من صنف في العلل شيخ المشايخ، يعني ده شيخ البخاري وشيخ مسلم وشيخ النسائي وشيخ أحمد، يعني ده بيسموه شيخ المشايخ علي ابن المديني. اثنين، العلل لابن أبي حاتم. لاحظ، إذا اشتريت العلل لابن أبي حاتم مجلدين ستجد أن الكتاب من أوله لأخر ابن أبي حاتم هو عبد الرحمن بقول إيه؟ سألت أبي عن حديث وجاب الإسناد فقال باطل فقال معلول، يبقى أساس الكتاب الراوي الابن، وهو في الحقيقة علم من؟ علم الأب اللي هو أبو حاتم. زي كتاب إيه؟ لا زي لا، ما هو الإمام أحمد زيه الابن، لا أنا بقول زي كتاب إيه لأبو حاتم؟ الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، الكتاب موجود وبنرجع له هتفاجئ الكتاب كله. تلاقي يقول إيه؟ سألت أبي ما تقول في فلان، فهنا كان الابن إذا روى علم الأب وهو اللي جمع ينسب الكتاب للابن، لكن هو في الحقيقة لمن؟ للأب. وحصل العكس بقى في موضوع المسند، المسند عبد الله هو اللي جمع هو اللي أفرده بالكتاب. يعني الإمام أحمد مات وما كتبش كده على الورق مسند أحمد بن حنبل، لكن حفظ الابن المسند من أبيه، يبقى الابن عنده ضبط صدر والأب عنده ضبط صدر، ما عندناش مشكلة، ما هو ضبط الصدر زي ضبط الكتاب فيش فرق، ممكن يكون ضبط. ففي كل حديث في المسند حدثني أبي فقال، برضو نفس الحكاية في العلل لابن أبي حاتم سألت أبي فقال. ثلاثة، العلل للدارقطني، وهذا أكبر كتاب في العلل قد رتب على أبواب الفقه، قد رتب على أبواب الفقه، ده أكبر كتاب في العلل ورتب على أبواب الفقه اللي هي الوضوء، الصلاة، الزكاة، الصوم، وهلم جر. أربعة، العلل لأحمد بن حنبل، هو مش بيجيب كلمة حديث ضعيف، هو بيجيب إسناد ولك فيه علة قد يصرح بها وقد لا يصرح بها، قد يصرح يقول فلان الفلان زي ما قلنا عن عنعنة ابن إسحاق أو مخالفة ابن عقبة لابن الورد يصرح وقد لا يصرح. فعشان كده بقول لك ايه ده ابو حاتم اعله في العلة. تجايب حديث الشيخ الالباني استدل بيه فتلميذ بقول لك ده الامام ابو حاتم اعله في العلة. يعني العلة فاتت مين؟ الشيخ الالباني رحمه الله لانه ما فتحش كتاب العلة. يبقى هنا انا المفروض العالم مش شرط يحدد لي العلة لكن هيقول لي هو معلول. هو بقى كان دوره زي دور الصيرفي يقول لك هذه العملة زيوف مزورة. لكن مش شرط لك مزورة ليه؟ مش شرط لك شوف ما فيش العلامة المائية ما فيش اللمعة اللي موجودة في الورقة. مش احنا اتكلمنا الكلام ده؟ مش قلنا ان ابو زرع قال لمن سأله ما علة الحديث؟ قال هو معلول. قال وما علته؟ قال ليس لي أن أقول لك ما علته لكن لك أن تذهب إلى أحمد بن حنبل فتسأله سيقول لك هو معلول فتتركه وتذهب إلى أبي حاتم فتسأله فهو يقول معلول. فلماذا قلنا جميعا معلول؟ يعني يقصد إحنا اجتمعنا لأن في مشكلة. كون إن أنا ما قلت لك شيء لأن أنا مش هجهد نفسي إن أنا أقعد أشرح لك إيه الأسباب. أنا بقول لك الآن حديث معلول. ما هو الإمام أو مسلم عمل كده مر على المتين شيخ بيقروا إن الحديث معلوم ما بيقولوش إيه علته لأن مفترض عشان أعرف علته أجمع الطرق كلها قد لا يكون عندي الطرق كلها فلا أعرف السبب فبكتفي بإنه هو معلول كما بلغني كما سمعت أنه معلول. فالمعنى أو المقصد ان الامام مش شرط يقول لك العله لكن يعله زي الصيرفي بالظبط. معاك ورقه ب $100 رحت تصرفها من البنك الاهلي اول ما شافك كده قال لك دي مزوره اخرج خلاص انا هروح بنك اسكندريه. رحت بنك اسكندريه اول ما طلعتها هو قاعد على المكتب يا استاذ الورقه اللي في ايديك دي مزوره اخرج بيها يعني ما امسكهاش لو انت لسه بتطلعها. رحت البنك السويس رحت البنك القاهرة رحت 20 بنك كل ما تروح وتطلع العملة يا أستاذ دي مزورة أجمعوا على أنها مزورة مع أنه لم يجلس واحد منهم ويقول لك لماذا هي مزورة. فأنت اللي حصل في البنك 21 في العدد من قبل ما تطلعها لو سمحت أنا معايا عملة وعارف أن أنت هتقول مزورة من قبل ما تطلعها أنا كل اللي طلبه منك تعرفني ليه هي مزورة. اللي عايز أعرف العلة سبب العلة إيه فقال له أخرجها فأخرجها. قال له بس امسك الورقة بتاعتك وامسك الورقة بتاعتنا. قال له ماشي ما هي دي زي دي. قال له لا انظر في الورقة بتاعت البنك في إيه في النص. قال له في خيط أسود خط أسود انظر هنا لا يوجد هذا الخط. قال له الخط ده بنسميه العلامة المائية لا توجد إلا في العملة الصحيحة لأن دي بتوضع بمكنة المكنة دي لا توجد إلا عند الدولة. إنما الورقة دي مزورة عن طريق رسام عن طريق كمبيوتر والكمبيوتر ما عندوش العلامة المائية. الله يكرمك كلامك صح طب زدني علما. قال له طيب حط ايديك على الورقة بتاعتنا. يقول لا الورقة بتاعتكم فيها حتة خشونة. طب حط ايديك على الورقة بتاعتك لا ده نعمة ملساء جدا. قال له لان الخشونة دي برضو بتيجي على الورق من مكنة خاصة بالدولة لا يستطيع الكمبيوتر الاتيان بهذه الخشونة. تعال بص للالوان هنا. قال له الالوان هنا ظاهرة قوي واضحة. قال له بص للالوان هنا بهتة يعني مشبحة مش راسية كده ومستقرة. قال له لأن الألوان دي حقيقية إنما الألوان دي ألوان مزورة. قال له بس أنا عرفت أنتوا ليه كلكم اتحدتم علشان عارفين سبب العلم عارفين سبب العملة المزورة والعملة الحقيقية. نفس الشيء عالم العلم الآن بتسأله الإمام العراقي سئل عن هذا الحديث يا أبا الحسين إمام العراقي عبد الرحيم إمام الديار المصرية في الحديث شيخ الشيخ ابن حجر ما تقول في حديث الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين؟ قال لا أصل له، لا أصل له، ملوش أصل يعني ملوش إسناد، يعني أنت هتقعد تبحث في الكتب ولا كتاب هيجيبولك بسند. طب كونه لا أصل له يبقى نوع من أنواع الإيه؟ لا مش الموضوع، بيعتبر كده نوع من أنواع الضعيف. ليه بقى؟ لأن الموضوع أنت عايز يبقى فيه كذاب، طب أنت ما عندكش سند هتحكم إزاي إن فيه كذاب؟ ما عندكش سند هتحكم إزاي إن فيه ضعيف جدا؟ فبتديله أدنى درجات من السند، زي الحديث المعلق. حد يقول لنا إيه هو الحديث المعلق؟ الاسناد سقط بالكامل ولم يبقى الا الصحابي، عن زي رياض الصالحين كده. لما تمسك رياض الصالحين الامام النبوي عن ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله، ده اسمه الشيخ النووي بيعلق الاحاديث لا ياتي بها مسندا، لولا ان الشيخ هيرجع يخرج متفق عليه، خرجه البخاري، خرجه مسلم، خرجه الترمذي، لكنا نقول ايه كل احاديث رياض الصالحين معلق، لولا ان الشيخ بيخرجها. ما الشيخ بيخرج الامام النووي رحمه الله بيخرج كل حديث في رياض الصالحين. اذا الحديث الذي لا اصل له لا اسناد له، ملوش اسناد، بنديله درجه الضعيف. طب ليه يا شيخ ما قلناش ضعيف جدا؟ ما انا عايز متروك، انا ما عنديش سند. طب ليه ما قلناش مكذوب؟ لان انا عايز كذاب وما عنديش سند، فبنديله درجه الضعيف زي المعلق بالظبط، حذف الاسناد. عشان كده قلنا في معلقات في البخاري ليست على شرط البخاري وان كانت داخل صحيح البخاري، ومنها الضعيف الذي لا ينجبر ولا يعاب على البخاري، فإنما جاء بي معلقة ليعلم الطالب أني أعرف أنها في الباب، أو أن لها شواهد، أو أنها تصلح أن يؤتى بها في الباب، أي أن الإمام البخاري أتى بهذه التعاليق ليعلم الطالب شيئا ما، لا ليحتج بها على الصحيح، لأنه قال في أول الكتاب الصحيح المسند والمعلق من غير اسناد. إذن الكتاب الرابع العلل لأحمد ابن حنبل، الكتاب الخامس العلل لابن الجوزي، الكتاب السادس العلل للخطيب البغدادي، ويغني عن ذلك كله كتاب الدارقطني، يغني عن هذه الكتب كلها كتاب الإمام الدارقطني رحمه الله. إذن الآن طبعة السعودية دار طيبة في الرياض، يعني دي أفضل طبعة مخدومة علميا ولها فهارس جيد، 14 مجلد. فينا شيخ نسخة من ابن ماجه، لقيت الأول عشان نبدأ بحيث نفعل الأول. هنأخذ حديثين الآن في باب واحد لنتأمل في العلل التي فيهم. طيب هنقسم بس الإخوة عشان نقدر نعمل. فهنقول مثلا المجموعة دي كده على بعضها مجموعة ألف، والمجموعة دي مجموعة ب، لأن مش الكل بيدرك العملي إن في، أنا شايف في إخوة جداد ربما لم يفتحوا الكتب من قبل فيستفيدوا بالإيه بالقدماء في الباب. المجموعة اللي هنمثلها بالأخ إسلام الشيخ سيد، سنة محمد ابن أحمد الصيدلاني، يعني كان في صيدلة، نعم الصيدلاني، لا ما تكتبوش انتم، انتم ما تكتبوش انتم، المجموعة ألف انتم به. سنة محمد بن سلمة، سنة محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن مكحول، مكحول اهو انت اللي مش عارف، ده اعلم اهل الشام في التابعين اسمه مكحول الشامي دمشق، مكحول عن كريب، كريب كافري يب كريب لو مولى ابن عباس، عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعا اذا شك، اذا شك احدكم في الثنتين والواحد، اذا شك احدكم في الثنتين والواحد. نبدا سندا ومتنا، سندا ومتنا اخواننا هنا، سنة ابو كريب، عايزين نعرف هل في عله ام لا، وهل هي ظاهره ام خفيه. سنة ابو كريب كاف ر ي ب، ابو كريب. سنة ابو خالد الاحمر، سنة ابو خالد الاحمر عن ابن عجلان، عن ابن عجلان عين جيم لم الف نون، عن ابن عجلان، عن ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن عطاء، عن عطاء ابن يسار، عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري مرفوعا اذا شك احدكم في صلاته، اذا شك احدكم في صلاته. قسموا الرجال كل واحد ياخد رجل بحيث تحكموا لي على الرجال اولا، ثم تذكروا لي اسناد وحكمه ايه، ثم المتن ثالثا. يبقى الاول الحكم على الرجال، ثم الحكم على الاسناد، ثم الاتيان بالايه بالمتن. اتفضل. ابو كريب هنجيبه ازاي؟ من الكنى، اخر مجلد من الكنى، نجيب ابو يقول لنا فلان ابن فلان. طيب المجموعة هنا بالنسبة لمحمد بن أحمد الصيدلاني دركته مش تقينه؟ طب هاي في المجلد اللي فيه محمد لا إله إلا الله ابن أحمد أبو يوسف الرقي أبو يوسف أيوة أبو يوسف الشيخ ابن ماجه بس أسمعك قليلا يا شيخ سيد موجود يا شيخ سيد موجود يا شيخ سيد موجود يا شيخ سيد ما المكتوب ليه موجود يا شيخ سيد علم الحديث بالذات ما فيهوش تصرف ان لو قلت لم اجده ممكن تحكم حكم خطا طيب جميل محمد بن سلمة اللي عايزين اللي هو تلميذ ابن اسحاق شيخه ابن اسحاق ده هو صدوق لا قاف يبقى موجود في ابن ماجه قال ما هو ابن ماجه رمزه قاف يبقى في ابن ماجه الاربعه في السنه ولا أربعة منهم ابن ماجه شيخ ابن إسحاق أربعة دي السنة الأربعة منهم ابن ماجه أبو داود والتلميذ النسائي ابن ماجه تلاقي شيخ ابن إسحاق وتلميذ الصيدلان طب أشوف من قلبي بسم الله محمد بن سلمة ايوه محمد بن سلمة صح خلاص ثقة تمام تمام ثقة يبقى لغاية الآن لسه ماشي حسن محمد بن إسحاق المفروض حفظته بقى لا صدوق يدرس صدوق يدرس طب عندك قال ايه؟ يبقى اسناده قبل ما نقول بقى ضعيف المفروض نشوف الطرق التانية يمكن يصرح في طريق بحداثة أنا أو سمعت خلاص يبقى أنا الإشكال عندي دلوقتي العلة دلوقتي عن عنب عايزين نشوف المتن بقى هل في حد تاني غير محمد غير ابن ماجه جابه المتن لا غير البيهقي هات أول مجلد إذا شك إذا شك أصلا أنا عندي كاتب في التلميذ وأحمد انت ليه رايح للبياقي وسايب الترمذي واحمد اول واحد اذا شك احدكم في السنتين في السنتين لا سيب كنز العمال امال هنا كاتب لي الترمذي يبقى المحقق جابها منين اذا شك عليكم فيه الثاني والواحد ابن ماجه بس امال هم جايبين منين الترمذي 398 ادي الترمذي وادي 398 يبقى ده خطأ من الموصوفة إذا كان موجود الترمذي إذا سهل ده غير ده خالص بس هو عبد الرحمن بن عوف يبقى بنحوي بقى لأن عبد الرحمن بن عوف قريب مكحول محمد بن إسحاق وقال برضه إيه؟ عن تمام؟ يبقى هنا إذا سهل ارجع كده إذا سهل إذا شك هو جايبه هنا إذا سهل لا عايزين في السنتين. ايوه الترمذي في صلاته. هو اذا سال احدكم في صلاته في صلاته، وهي هنا اذا شك احدكم في السنتين، ونفس الحديث عبد الرحمن بن عوف. يبقى برضو هنا هتقول اخرجه انت، بقى اكتب اخرجه الترمذي برقم 398 من نفس الطريق، ولكن قال الترمذي رواه الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس عن ابن عوف مرفوع. يبقى لاحظ كده امام الترمذي عنده نفس المشكله اللي هي عن عنت ابن اسحاق، لكن الامام الترمذي بيقول ليه طريق تاني انا ما جبتوش عندي في السنن. الترمذي الطريق ده بيروي الامام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وده ثقه. في مقام مين الزهري بقى؟ لا ابن عباس مع ابن عباس قريب بمقام عبيد الله ابن عبد الله، يبقى في مقام مين؟ لا ده مكحول، قلنا خلاص بقى مكحول في مقام عبيد الله. الله يبارك لك. يبقى في مقام، يبقى الامام الزهري في طبقه ابن اسحاق. ما ابن اسحاق قلنا ميت سنه 150، الامام الزهري في طبقه ابن اسحاق. فالامام الترمذي بيقول انا عارف ان انتم ممكن تعيبوا الحديث بابن اسحاق، ما تستعجلوش، ده ليه طريق تاني بيرويه الزهري اللي هو متابع لابن اسحاق، يبقى الحديث ما فيهوش ايه مشكله، يبقى الحديث صحيح وما نعلوش بقى بابن اسحاق، ان ليه متابع اللي هو الامام الايه الزهري. ليه؟ لا مش كده، ويقصد ان ايه اذا شك احدكم في السنتين، يعني سهل مش عارف هما اثنين ولا واحده، فالشك هنا بمعنى السهل، اذا ساء اذا شك المعنى واحد، تمام. فبقول اذا حصل هذا الامر يعمل ايه؟ هنا نفس الحكايه بقول كده، اذا ساء احدكم في الصلاه فلم يدري واحده صلى او سنتين، هو المتن واحد بس ايه حصل فيه تقديم وتاخير، وتغيير في اللفظ قليل. بص اسمع اللفظ، اذا شك احدكم في السنتين والواحد فليجعلها، تعال هنا بقى، اذا ساء احدكم في صلاه فلم يدر واحده او سنتين فليبني على واحد. طيب مين هنا الصحابه ومين هنا الصحابه؟ هنا عبد الرحمن بن عوف وهنا عبد الرحمن بن عوف. مين هنا التابعي؟ التابعي هنا قريب وهنا قريب. مين هنا تابعي؟ التابعي هنا مكحول وهنا مكحول. من اتباع التابعين؟ هنا ابن اسحاق وهنا ابن اسحاق. هو حديث واحد لكن حصل فيه تغيير في الالفاظ بتقديم وتاخير، وتغيير بعض كلمه شك خلاها سهل، لكن هو حديث ايه؟ واحد. صدوق. نقول صدوق ان في كلام فيه، بس اسمعني بس، ابن معين قال ليس ايه ده تجريح، تمام، نزل بيه من ثقه الى، تمام، ادي حاجه. استنى بس، ابن عدي قال له حديث ايه عنده سوء ايه، يبقى لازم ننزله من ثقه الى صدوق، عشان كده النسائي قال صدوق، النسائي قال ليس به بأس، فكذا قال النسائي ليس به بأس اللي هي صدوق، يبقى ده صدوق من ابن معين، صدوق من النساء، صدوق من ابن عدي، طب يا راجل عايزنا نقول ازاي ثقة؟ كان في كم أكثر من واحد من لا صدوق. الإخوة هنا خلصهم ولا لسه؟ طب لا ما فيش شغالين، شغالين إيه؟ أبو كريب قلت له إيه؟ نعم؟ المولد الموسوعة يعني؟ الموسوعة هنا معاهم أهو. انا عايز الان الرجال ابو كريب ايه ابو كريب ايه ثقة، كل الحفاظ ثقات، ابو خالد الاحمر ايه صدوق فعلا، ابن عجلان صدوق صدوق كتير قالوا ثقة كتير قالوا ثقة بس ليه أخطاء اختلطت عليه أحاديث أبو هريرة محمد بن عجلان فنزلوه الصدوق. لذلك لو أنت عندك في البيت التقريب تقريب التهذيب هتلاقي ابن حجر كاتب صدوق، يبقى في ناس وثقوه زي خالد أبو خالد لحمة، ناس قالوا كتير ثقة أبو خالد لحمة، لكن في أكثر من واحد قال في سوء في حفظه نزل به ابن معين والنسائي وابن عدي إلى درجة الصدوق. يبقى أبو خالد الأحمر صدوق وكذلك ابن عجلان صدوق، بس إمام صدوق ده شيخ مالك. نعم هنا ما اختلطت عليه يعني نزلوا درجته من ثقة لصدوق بسبب اختلاف سبحان الله وبركاته. زيد بن أسلم ثقة تمام، عطاء ثقة، يبقى الحديث كده اسناده ايه؟ حسن. طب نشوف الطرق التانية اللي هي من الموسوعة. طيب هنا بالنسبة للمجموعة دي عشان انتهت هناخد احنا المتن هيبقى واحد وليه طريقين اتنين، وعايزين نعرف هل الطريقين يعلم ولا يقوم، وانت اما تعل زي ما حصل الان في الطريقين بتوع مسلم والبخاري يا اما بتايه بتقوم، يعني الجمع الطرق اما يعل زي يعل. يعني انا عندي حديث صحيح لغاية ابو هريرة بس التلميذ ابو هريرة التابعي صدوق وصدوق يعني حسن. طب جه تلميذ ثقة لابو هريرة خلاه من كلام ابو هريرة مش نبر، يبقى معناها هعل الموقوف بالايه بالمرفوع، يعني هقول لم يصح نبويا وصح من كلام ابي هريرة، يعني زي كفارة المجلس. يبقى هنا ايه جمعت الطرق بس عل بعضها ببعض، لا في طرق بتقوي بعضها اذا ما كانش فيه مخالفه، اذا ما كانش فيه فهتاخدوا حديث واحد وليه سندين. السند الاول سند ابو كريب محمد بن العلاء، ابو كريب محمد بن العلاء الهمداني ثنى يونس ابن بكير، يونس ابن بكير ثنى خالد ابن دينار الشيباني، خالد ابن دينار الشيباني عن عمارة العبدي، عن عمارة العبدي ثنى أبو سعيد الخدري مرفوعا إن فيك لخصلتين تحبهم الله الحلم والتؤدة. طريق الثاني سنة أبو إسحاق الهروي، الهروي ألف لام هي ري ووي الهروي سنة العباس ابن الفضل الأنصاري سنة كرة ابن خالد كرة قافره تي مربوط قره ابن خالد سنة ابو جمرة ابو جمرة جيم ميم ري تي مربوط. طب كيف اصل الى ابي جمرة؟ الكنى. عن ابن عباس مرفوعا ان فيك خصلتين يحبهم الله يحبهما الله الحلم والحياء. الحلم والحياء. لاحظ المتن فوق الحلم والتؤدة، المتن تحت الحلم والايه والحياء، يعني مش مشتبهين، اتشابهوا في الحلم فقط لكن اختلفوا في الحياء وفي التؤدة. خلصت تخريج؟ احنا هنا بقى اذا شك في الصلاة ايه بس عند النسائي برضو تمام، وعند ابن خزيمة وهذا 1210 المجا هو 1210 1210 فليلغي الشك زي ما انت جبتها فعلا، فليلغي الشك فليلغي عند النسائي. نعرف العله بقى نبحث في الاربع كتب في الناس. لا ما ده احنا بحثناه ده من غير اسانيد ما يهمناش. يبقى النسائي وابن خزيمة، لا ابن خزيمة هنا والنسائي موجود بس الطبقه دي مش هي اللي احنا جايبينها. فخلاص هنقف عند هذا البحث وناخد بقى الحديثين الجداد بتوعنا. طب العله لازم نبحث، ما لازم نبحث في الكتب الثانيه، ما انت عشان تجمعها. مشكلتنا دلوقتي قله الكتب. ليه؟ لو درسنا ايه؟ انواع العلل مثلا اللي في البعث او التنزيل خدناها نظريا. لا ما انت لازم العمل، ما النظري هتحفظه انما هتبحث ازاي في العمل وتعرفها ازاي عمليا. هم احنا بنشتغل فيهم عمل اهو، احنا دي يعتبر اول طريقه ايه؟ جمع الطرق. اتفضل. بره هعطيك حديثين اثنين ما خلاص، وتلعب عند النسائي وعند ابن خزيمة. ابن خزيمة طبعا ما عندناش هنا ابن خزيمة، والنسائي طبعا اللي هو رجع لها مش الشية اللي عندنا بتاعت الشغل. فهناخد الان حديثين اثنين. ليه؟ لما خلاص كده احنا بس كنا بندور ما لقيناش فيه علة اسناده حسن، احنا ما لقيناش علة اصلا، انما دول كانوا لقوا علة عن عنا. انت هنا ما عندكش علة المفروض تقوله انت مطمئن اسناده حسن، ده انت ممكن بالطرق التانية تقويه الى الصحيح. تمام؟ عن عنة ابن اسحاق. علي صوتك؟ علة صغيرة بس احنا بنسميها علة بقى تجوزا بقى، ما احنا قلنا كل ما يقدح بقى في سلامة الحديث بنسميه علة. اتفضل. ما فيش علة بقى، ده طلع ما فيهوش علة. لا هما جابوا الطريق التاني، جابوا الطريق التاني ولقينا فيه نفس العلة. يعني جبنا الترمذي لقينا فيه برضو مين؟ ابن اسحاق بيقول عنه، فالعلة فضلت اهي. بس لقينا بقى الامام الترمذي بيقول ايه؟ له طريق اخرى يرويها الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة عن ابن عباس. يعني عايز يقول ايه؟ سيبكم من طريق ابن اسحاق ده، في طريق ايه تاني، فرفع لنا العلة. اتفضل. سنة أبو بكر بن أبي شيبة، سنة أبو معاوية، عن الأعمش، عن جامع ابن شداد، جامع ابن شداد، عن كلثوم، كلثوم الخزاعي، كلثوم كاف لام ث واو ميم، كلثوم الخزاعي، قال مرفوعا. يبقى كلثوم ده صحابي بقى، لانه بيقول مرفوعا. اذا قال جيرانك قد احسنت فقد احسنت. طبعا انت كلثوم مش هتقدر تحدد الا ما تجيب ترجمته، لان ممكن تفاجئ بانه تابعي، لكن احنا بنقول موقعه كده مكان الصحاب، لكن هل هو صحابي؟ البحث العلم اللي هيأكد. السند الثاني سنة محمد بن يحيى، سنة عبد الرزاق، نا معمر عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله مرفوعا، إذا سمعت جيرانك يقولون أن قد أحسنت فقد أحسنت. الآن لو لاحظت المتن قريب من بعض، المتن كأنه واحد وله إسنادات. فضل وله إسنادان، نريد منك إما أن تجمع بالإسنادين وتصحح، وإما أن تعل الإسنادين بالعلم. يبقى أنت مش كل حديثين هتقول معلولين، ولا كل حديثين هتقول يقووا بعض. البحث العلمي هو اللي إما يؤيد العلة وإما يؤيد التقوية. يبقى أنت معك أكثر من طريق الآن، إما أن أنت تطلع فيه علة وتعل، وإما أن أنت تقوي بعضها بعض. أنت المطلوب منك تديه الحكم، اكتب الله يكرمك، خذ الكتاب أحسن. شبه لما ملي 4222 واللي بعدين، 4222 واللي بعدين، 4222 222 و223. السند والمتن. هتخرج لي الاسنادين، تحكم على الاسنادين، بتنظر بقى بعد الحكم على الاسنادين هل يقوي بعضها بعضا، او وده كان الدرس اللي انت ما حضرتوش بقى، او يعل بعضها بعض. تكلمنا عن تعريف العلة، تكلمنا عن كتب العلل، تكلمنا ازاي انا اوصل للعلة. قلنا لو جمعت الطرق، احنا جمعنا لك الطرق بتاعت الحديث، امامك طريقين اتنين، اما تعلهم ببعض بالمقارنة الرجال، واما ان انت تقويهم بايه ببعض. فضل لا ده عشان تستفيد منه، زي ما عندك الاصل اللي اسمه المنتقل ابن الجارود، فالشيخ عمل فارس للكتاب الاصلي، كتاب الاصلي مجلد كبير في مثلا حوالي 2000 حديث وكسر. فانا عشان استفيد من لقمة الاصداف يكون عندي الايه، لان هو بيقول لي رقم كذا في الاصل، يعني روح المنتقى رقم حديث 323، هتروح هناك هتلاقي الحديث ده بالسند في باب من ابواب الصلاه يوم الجمعه. هيك ما حكمش عليه بحاجه، الشيخ ده عامل فارس يساعد على الوصول. لو انا عايز الحديث بسرعه من الكتاب، فيه بس بس خط الشيخ وحيد ليه؟ اه وكانوا بيوزعوها ده انا خط الشيخ هذا فاهم ليش كان الشيخ انت باشا لا عندي نسخه منه والشيخ الان حقق الاصل اللي هو المنتقى لابن الكاروت فبعد ما حققه دلوقتي الحديث في المنتقى دلوقتي فين الحديث سنن الترمذي انا مش عارف فهو بيعمل فيرس سنن الترمذي علشان اللي عايز يستفيد من سنن الترمذي يمسك الفيرس وليه اجيب لكم الحديث بسرعه الحديث ده من مسند مين ومرتب المسانيد بقى على الايه على الاطراف اللي هي الف ب ب كده عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس لاخر في ده فارس ما يستفدش منه الا اللي عنده الايه الاصل في السنه زي السنه ابن ماجه كتاب سنه اسمه منتقى ابن الجاني احاديث بس من شهر زي السنه الترمذي بالظبط كده طب ومحكوم على الاحاديث ده لا الشيخ بقى وصحاك حكم في الطبعه بتاعته حقق الطبعه بتاعته من 20 سنه وطبعها فهو الان بيقول كان الطالب اللي عايز يجيب كلام ابو اسحاق وحكمه هيجيبه ازاي؟ عند الفارس عشان يقول ايه؟ بيقول له دلوقتي لو رحت انت لحديث 946 هناك في منطقة ابن الجارود هتلاقي كلامي كلام الشيخ فده عامله بيخدم كتابه بس هم عشان معذره جاي يهديه الشيخ وزعها فبيوزعها الطلب فده ينفع للي عنده الاصل اللي هو المنتقى لابن الجارود الشيخ ليه؟ سنة مطبوع من 20 سنة ممكن ما تلاقيش أصلا طب سيدنا بالنسبة للكتب السنية مثلا أحمد ماجه المساجد لهمش روح الحرام آه في عندك مثلا ابن ماجه في مصباح الزجاجة شرح سنن ابن ماجه للبوصيري هنجي بس نبدأ بإيه؟ أنا أفضل شيء أشتري حضرتك مش عارف هنا أشتري أفضل شيء أفهم منه البخاري عندي فتح الباب عندي سيدي تمام مسلم شرح النووي ثلاثة أبو داود تحفة لا عون المعبود أربعة ترمذي تحفة الأحواز خمسة النسائي حاشية الزبيدي أو شرح السيوطي ستة عندنا ابن ماجة مصباح الزجاجة للبوصيري هو دي شرح ابن ماجة موطأ موطأ مالك موطأ عن حاشية الزرقاني ده ثلاث مجلدات وعندي التمهيد ده 26 مجلد عشان أفضل سيدنا التمهيد؟ لا أصل التمهيد مطولك منه بيشرح الأسانيد ويتكلم في الأسانيد شغل حديث حديث إنما ده شغل متن متن فقه ومتن تمام التمهيد ده مش هحتاج مجلد لا حاليا ما تحتاجوش عشان ما تكلفش نفسك 26 مجلد والمجموع النووي ده الفقه بقى الباب الفقه احنا بنتكلم في خدمة كتب الحديث بديش الأفضل الكتب الحديث طب في أي مشكلة عند المجموعة هنا ألف؟ ما فيش يا شيخ سيد حاجة اسمها المحلة بالألف واللام بيلغي الألف واللام ويدخله في العين عباس ما فيش لا موجود في العين موجود في العين بعد العين ألف بعد عاصم وعامر هيجيب عين به بعد عين ألف عين ب طب في أي مشكلة هنا؟ في أي مشكلة هنا علمية في الحديثين؟ اتفضل يبقى تابعي مرسل أو معلم بالإرسال ماشي ما هو ثقة بس أرسل ما هو لا ما يعلش هو دلوقتي ابن حبان ذكر الراجل في الثقات ذكر كلثوم ما هو كلثوم ثقة ما اختلفناش بننظر لو الشخص ده من شيوخه ممكن نمشيها عشان هو عارف شيوخه لكن من دون شيوخه هنا بنقول عليه صدوق ننزله شوية لان ابن حبان بيوثق المجاهيل فبننزله احنا شوية. لو شيخه نمشيه مش انت عارف شيخه، انما لو من شيخه نقول عليه صدوق من الثقه ننزله ايه قليل. امام ثقه امال ايه؟ معمر الصنعاني. شيخ عبد الرزاق تلاقي عندك اول شيخ ليه يروي عن... ايوه. لا لا، ما هو قال مرفوعا. مين اللي قال عندك؟ بيقول لك ده تابعي، يبقى كده مرسلا. اسقط الصحابي يبقى مرسلا كده عشان هو تابعي. ايوه طبعا، لانه ممكن يكون تابعي. ما كلثوم طلع عندك اهو تابعي، كلثوم تابعي ومرفوع، فده اللي اسمه المرسل، يبقى اسناده ضعيف في انقطاع. هنشوف بقى الاسناد الاخر قوي ام لا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. العباس ابن في كلام، الكلام ده بقى عشان تحققه نروح لكتاب الايه؟ الميزان. مش احنا قلنا عشان نقطع بالتضعيف نروح للميزان؟ هذا الفضل، هذا العباس. عباس بن الفضل الانصاري. احنا عايزين انصاري. ايوه ابن معين قال صدوق. تمام. وروايه ثانيه يعني ابن معين ليس بالثقه. ابن حاتم قال منكر، البخاري قال منكر. منكر يعني ضعيف، والنسائي قال مطروح. يبقى هنا يبقى ده ضعيف. ضعيف. اقل حاجه فيه. نعم. اتفضل. العجلاني، العجلاني قال مطروح. لا خلينا في ضعيف، لان العجلي بيتوسع شويه. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. توكل انا على الله. سامحني.